يقول ولك في لا حول ولا قوة افتح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هذه ما في الجنس تعمل عمل إن حول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. أكتبها ولا على قلم فارسوها يا ابني رد انت هو واضح يبقى لا ما في الجنس تعمل عمل إن حول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب ولا الواو دي حرف عطف. لا دي هي نفسها لا الاولى نافيه الجنس ايضا قوه برضو اسم لا مبني على الفتح نفس اللي قلناه هنا الخبر محذوف يعني لا حول ولا قوه موجودان الا بالله وخبر لا كثيرا ما يحذف. يعني الصوره الثانيه هات القلم الأحمر افتح انت شايف الزهور لا حول ولا قوة افتح الأزرق كمان ايوه ولا قوة حط الناس كم وجه في قوة ده يا ولادي لا حول ولا قوة إذا كان بالفتح بمثل لا نافية الجنس هي نفسها كررتها بس فقط يعني. لكن إذا قلت ولا قوة أصل على أصل مختلف خلاص. سيبويه رحمه الله يرى أن لا ما حول كلمة واحدة خلاص والكلمة الواحدة دي موقعها في الإعراب مبتدأ يعني يعتبر سيبويه إمام النحاة أنه لا مع حول عندما ركبت صارت كلمة واحدة مثل كلمة هند مثلا فصارت كلمة واحدة أعربها مبتدأ يبقى أصبح قوة لما أقول قوة بعطف على محل لا مع اسمها بيسموه ده العطف على المحل. عارفين يعني العطف على المحل ولا مش عارف؟ اللي مش عارف ولا مش عارف العطف يا أولادي أنواعه أربعة افهموا الكلام ده عشان كلام غالي وتفهموه تبقى ان شاء الله تستفيد. يعني في عطف على اللفظ عطف على ايه؟ اللفظ. شوف يا اولاد اهو حضر زيد وعمر ده عطف على اللفظ ده مرفوع ده مرفوع صح يا اولادي؟ نعم. طيب هنغيره ان هؤلاء وزيدا ناجحون ان دي مش بتوصل الاسم وترفع الخبر كويس هؤلاء ينفع تقول ده اسم ان منصوب بالكسره ده مبني على ايه مبني على الكسر في محل نصب صح ابن ولا لما يقول وزيدا هل عطفت على اللفظ ولا على المحل لو قلت وزيد او ده اسمه عطف على اللفظ ان هؤلاء وزيد يبقى ده اسمه عطف على اللفظ مش كده ولا لا؟ انما قلت ان هؤلاء وزيدا ده اسمه عطف على المحل لان هؤلاء مبني على الكسر في محل نصب صح ولا لا؟ يبقى انت عطفت على ايه؟ المحل في عطف على المعنى كقول الله عز وجل ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن إلى سبحان الله ده فعل مضارع وده فعل مضارع الواو دي حرف عطف صح ابن ولا فكان ينبغي أن يعطف منصوب على منصوب يبقى أصدق وأكونن وأكون الصدق وأكون الصدق وأكون. وده قراءة صحيحة متواترة يعني نص ده قراءة صحيحة. لكن القراءة المشهورة أو المتواترة يعني عليها أكثر اللي هو وأكون. بعض المستشرقين أو بعض المشككين في القرآن يقول كيف يعطف مجزوما على منصوب، ولكن ده خطأ، هو ليس بخطأ، لأن القرآن هنا عطف على المعنى ولم يعطف على المحل أو لم يعطف على اللفظ. واضح ولا لا؟ لأنه المنافق أو الكافر عندما يعاين سكرات الموت يريد أن يرجع إلى الدنيا، فيقول ربه لولا، وده حرف تحضيد يعني في إزعاج، طلب بإزعاج، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، كأنه يقول يا رب إن أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن. ده اسمه عطف على المعنى، فهمت يا ابن ولا؟ يعني معنى الآية إيه؟ ربي لولا أخرتني إن أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن، ده اسمه عطف على المعنى. وفي عطف على الجوار، العرب يقول هذا جحر ضب، شوف خارب، المفروض هذا جحر ضب خارب، لأنه خارب صفة لجحر والصفة تتبع الموصوف، صح ولا لا؟ لكن هنا مجرورة للمجاورة. يعني في قراءة في آية في سورة في سورة المائدة آية الوضوء وامسحوا ها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا ايه برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، صح ولا لا؟ وأرجلكم بالنصب كده ده معطوف على ايه؟ ها الغسل، مش كده ولا لا؟ يعني اغسلوا الوجوه والأيدي والأرجل، صح ولا لا؟ طيب لكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه للمجاورة، اللي قبلها مجرور فجرت، فهمت ولا لا؟ ده العطف على المجاورة، فهمت يا شباب؟ يبقى كم عطف عندنا؟ أهو شوف لما أقول لا حول ولا قوة، إحنا قلنا سيبويه يعتبر لا وما حول كلمة واحدة مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، صح ولا لا؟ يبقى لا حول مبني على الفتح، يعني لا ما حول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ عند سيبويه، فاعتبر ولا قوة ده عطف على المعنى، عطف على إيه؟ على المحل، لا ده عطف على المحل، لأنه لا مع حول ما في محل رفع، ده عطف على المحل. طيب بعض العلماء اعتبر دي فقط نافية وتوديه مبتدأ ومسوغ لابتداء بالنكرة تقدم النفس، يعني عندنا مسوغات لابتداء بالنكرة أن يتقدمها نفس، كقوله تعالى ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا مولود، يبقى مولود مبتدأ وهو نكرة، مسوغ لابتداء بالنكرة تقدم النفس. هل فهمتم يا شباب؟ طيب ها اسمع يا أستاذ، يعني قلنا هذه مرفوعة لماذا؟ إما أن تعطف على المحل، اعتبرنا لا ما حول كلمة واحدة عند السبويه، يعني الكلمة دي مبتدأ، لا لا اللي هي الضمة دي يعتبر لا حول دي كلمة واحدة زي اسم حضرتك كده، يعني لا حول زي اسم كده بالضبط، اعتبرها السبويه اعتبر لا ما حول كلمة مركبة اسم، يعني اسم يعني مبتدأ، فعرفه مبتدأ، يعني لا ما حول مبتدأ عند السبوية، خلاص مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الفتح في محل رفع. لما أقول ولا قوة يبقى عطف على محل لا مع اسمها. طيب الذي لم ينهج منهج السبوية قال وما يقول بقوله اعتبر إنه لا هذه ليست نافية الجنس وإنما نافية فقط، ليست نافية حرف نافي فقط، وما بعدها مبتدأ. طيب كيف يكون مبتدأ وهو نكرة؟ والمبتدأ لابد أن يكون معرفة، قلنا وجد مسوغ واسطة يعني هي اللي جعلت قوة تعرف مبتدأ اللي هو تقدم الناس، إذا تقدم الناس على النكرة أو تقدم الاستفهام كقوله تعالى إله مع الله يبقى إله مبتدأ وهي نكرة، لأنه تقدم عليه الاستفهام اللي هو الهمزة يعني. طيب لا حول ولا قوة صلى على رسول الله، انا بس اوضح لك الامر عشان برضو كويس يعني هتكسب ان شاء الله استطراف في الاخوه اللي زالتين عشان ممكن يكون عندهم حاجه ما يسالوش. احنا اتفقنا ان دايما المبتدا لازم يكون معرفه يا اولاد. لما اقول المسجد مفتوح المسجد تعرف ايه؟ لا يصح الابتداء بالنكر. لا تقل مسجد مفتوح تقول هو يقول انا اعرف. لما اقول مثلا رجل عالم يبقى حكمت بالعلم لرجل مجهول وهذا لا يجوز. اذا لا يجوز الابتداء بالنكر ابدا لانها مجهوله والحكم على المجهول لا يفيد. النكره دي اصرت ان تكون مبتدا والنحاة حكم عليها قال لا يجوز ابدا. قالت لا انا هكون مبتدا غراما عن انوفكم هكون مبتدا. نعمل ايه؟ قالت بالواسطه. كل حاجه ماشيه بالواسطه. ايه الواسطه دي؟ الواسطه هي شوف يا بنتي رجل عالم يبقى اللي خلى رجل تعرف مبتدا التقدم الاستفهام ده. طيب ما رجل حاضر تعرف مبتدا رجل ده تعرف مبتدا لتقدم النفي ده. ده مسوغ يعني الواسطه اللي جعلت النكره تعرف مبتدا. خدي بالك لو انت ما عرفتيش كلام سيبويه هنبقى نقول ايه؟ لا هذه حرف نفي قوة مبتدأ والخبر محذوف يعني لا قوة موجودة أصبح قوة مبتدأ. طب كيف تبقى مبتدأ وهي نكرة؟ قلنا في مسوغ مسوغات بتبتدى النكرة كثيرة يعني تقدم الاستفهام تقدم النفس أو النكرة تيجي بعدها صفة نكرة زي والعبد مؤمن خير من مشرك وآمنة مؤمنة خير من مشركة. ده كلها يا بنتي اسمها مسوغات تبتدى بالنكرة. أو النكرة ضيف النكرة خمس صلوات اللي انا قلته الان ده اسمه مسوغات. دايما لايما المبتدا لازم يكون معرفه لا يكون نكره الا بمسوغ اللي احنا قلناه دلوقتي. فالذي اعرب ده معطوف على المحل لا مع اسمها يعني اقتنع بكلام سيبويه لا مع قوه مبتدا. هذا الذي لم يقتنع يبقى اعتبر لا هذه ليست نافيه الجنس وانما هي حرف نفي فقط وقوه تعرب مبتدا. خلاص فهمتوا ولا في شك ثاني؟ عربوها لا كلمة وحدها وحول اسمها بس سبب ابناء التركيب. فهمتي؟ يعني الرأي الثاني لا ذي مبتدأ عفوا لا ذي حرف نفس عمل إن وحول اسمها مبنى على الفتح. لماذا بني اسمها؟ لأن اسمها ده تركب زي أحد عشرة كده اللي أنا قلت لك عليه. لما تركب مع لا زي كلمة حضر موت حضر موت اصل حضره موت لما ده اسمه بس مركب مزجي بس في حكم اخر يعني المركب المزجي ده يعرب اعراب ممنوع من الصرف. لكن المركب ده هنا ده زي 15 المركب ده 15 يعني جبت 5 و10 ركبتيهم صار كلمه واحده. الكلمه الواحده دي عندي سبويه مبتدا وعند غيري لا مش مبتدا. اعرب كل حاجه لحده لا نافيه الجنس وحول ده اسمها مبني على الفتح. ليه مبني على الفتح؟ لانها ركب مع لا بس. لكن سبوع يعتبر لا حول كلها كلمة واحدة مبتدأ. هذا الفرق يعني. لما في قول آخر هي معطوفة على حول هي أصلها الرفع يعني حول مبتدأ أصله الرفع. طيب يلا يا ابني كمل. أن وإن إذا تكررت أن الوجه الأخير هو لا حول ولا قوة لا نافية الجنس حول اسمها مبنى على الفتح في محل نصب الواو حرف عطف لا دي زائدة للتأكيد. قوة بالنصب كده ده معطوف على المحل لان قلت لك حول اسم لا مبنى على الفتح افتكره ها في محل نصب يبقى عطفت على المحل. فاكرين لما قلت ان هؤلاء وزيدا فاكرينها هي نفسها دي يبقى اصبح لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة فيها كم وجه؟ طيب الشيخ كشكي رحمه الله عليه في احدى خطبه كان بيتحدى يعني قال لا حول ولا قوة فيها خمسة أوجه. أتحدى لإيه؟ لأنه كان يعني بيتحدى بعض الناس معانين مثلا معادل الدين فبيتحداهم هم يعني بيقول لك ما يفقهوش في الدين شيء يعني فتحداهم يعربوا لا حول ولا قوة. طيب الآن هنقوله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ولا قوة. إذا رفعنا الأول جاز في الثاني وجهان فقط. لما اقول لا حول اعتبرنا هذه اما ان تكون عامله عامل ليس او نافيه فقط يبقى حول مبتدا حول مبتدا مبتدا، يعني لا حول موجود مبتدا، وسبب الابتداء بالنكره تقدم النفس. ولا قوه، ولا قوه بالنص ممتنع، انما اقول ولا قوه بس، ولا قوه. لما اقول ولا قوه يبقى لا الثانيه نافيه الجنس، ودي اسمها مبني على الفتح. طيب، او ارفع مثل الاولى بالضبط. ولذلك الشيخ بيقول وان رفعت اولا لا تنصبه، يعني اذا رفعت الاول قلت لا حول، جازت الثاني وجهان فقط، اما الرفع واما البناء على الفتح، لكن لا تنصب. لكن لو نصبت هتعطف على محل اسم الله، واسم الله هنا ليس منصوبا، ده مرفوع صح ولا لا؟ يبقى يمتنع النص، يجوز بس فقط الوجهان. اذا لا حول ولا قوه فيها خمسه اوجه عربيه. واضح ولا فيه سؤال ولا فيه حاجه مشكله عليكم يا اولاد؟ ردوا فيها في اشكال. فإن لم تتكرر لا، قل يا ابن، فإن لم تتكرر لا. ها تفضل. انسى انسى انسى، حاضر. تعال يا امسح يا بخي، امسح. أستاذ فهمة كده كويس ولا لا؟ دي خلاص عربناها هنا. خلاص انا كتبت كل حاجه خلاص كده واضح كده عامل انا الحمد لله رب العالمين. لا اي نعم ممكن شوف اسمعني يعني لا حول ممكن تجعل لا نافيه تعمل عمل ليس بس عاده النافيه اللي تعمل عمل ليس هم نفسهم النحاة قالوا ايه ان كعمل في الشعر خاصه ليه قالوا مثلا قالوا ايه تعز فلا شيء على الارض باقيه ولا وزر مما قضى الله واقيا يكون اسمه خبرها نكرتان اسمه خبره نكرتان قال ولا تعمل الا في الشعر خاصه بس ده السبب اللي خلانا ايه عرضنا عن ال يلا يا ابني الحمد لله كده انت مبسوطه شويه طيب كده الحمد لله انت مبسوطه خلاص طيب يلا يا ابني كمل فإن لم تتكرر ما مع المثل الثانية لم يقول الرفع ولكن الثانية فتح بل تقول لا حول ولا قوة أو قوة بفتح حول لا غير ونفذ قوة ورفعها قال الشعر فلا أدى وزنا مثل مروان وزنه فيجوز فلا أدى وزنا وإن كان اسمه لا مفردا ممارسا بمفرد ولم لا خلاص لحظة الصورة الثانية التي نريد أن نشرحها الآن أقول لا حول وقل وقوة ها فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجد في الأولى الرفع ولا في الثانية الفتح طلع الحبيب لما أقول لا حول وقوة لاحظوا أن الله هنا لم تتكرر صح ولا لا يبقى نقول لا جزء هنا أنا أقول وقوتها بالبناء على الفتح لأن لو جعلتها مبنية على الفتح معناها اسم لا صح ولا لا اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب وهنا لا غير موجودة صح ولا لا لا ليست موجودة يبقى نستبعد البناء على الفتح هتبقى وجهان فقط الرفع الرفع ده هنعتبر الواو حرف عطف طب علامة عطف ما احنا قلنا لا ما حول مبتدا عند السيبويه يبقى عطفنا على المبتدا صح ولا لا طب لما اقول ولا قوه يبقى عطفنا على محل اسم لا لان لا هذه مبنيه على الفتح في محل نصب واضح يا اولاد ولا لا يقول ان لم تتكرر لا يبقى لا يجوز في الثانيه البناء على الفتح ولا في الاولى ولا الاولى لا يجوز في الرفع للنكره الاولى لو جعلتها عامله عمل ليس طب العاطف لا عامل عمل ليس يعني لا يعطف ما بعدها يعني لابد او زائده ايه ما قلنا لا لو زائده هتكرر في الكلام يلا يا شيخ نكمل الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينت وضاء كده من الهار صلى الفجر ولبت القصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله